عشبالله لايمين بمتين مجروح مركوب بهزيل لايمين عشبالله لايمين بمتين مجروح مركوب بهزيل يا شيالة السايج كفالة بهدى يا شيالة السايج كفالة لا يميلنا عشب الله لا يميل لا يميلنا عشب الله لا يميل لا يميل بالله خل تمشي الجنازة على مهلها هالجنازة محملة بجروحها لها هالجنازة محملة بجروحها لها يلحم الغيرة علي لما نحملها يلحم الغيرة علي لما نحملها خل بيها مجان لتشوف الكفلها خل بيها مجان لتشوف الكفل بالجنازة جروح ما تبرى وتهيد يعني بس تنشال بتشوف العظيم بالجنازة جروح ما تبرى وتريد يعني بس تنشال بتشوف العظيم هنعش وحواله السايجيك ايه هنعش وحواله السايجيك فاله لا يميلنا عشب الله لا يميل لا يميلنا عشب الله لا يميل لا يميلنا عشب الله لا يميل بمتن لا يميل لا يميل إن عشب الله لا يميل بمتن مجروح مر بهدى يا شيالة بهدى يا شباب ايه لا يجي ايه لا يميلنا عشب الله الى الخادم حسن طاهر المعبد ايه لو ان قاصد يا شلت نعش الوديعه لو ان قاصد يا شلت نعش النجيبه لا تغربها ترى زينب غريبة اي لا تغربها ترى زينب اي مو عجيبة هالنعش نسمع نحيبة مو عجيبة هالنعش نسمع نحيبة يموت مرتين الليل شيعة حبيبة يموت مرتين الليل شيعة حبيبة يلشلت هاي الجنازة تريد وين ما سمعت البيها صاحت يا شلت هاي الجنازة تريد وين ما سمعت البيها صاحت يا والنحب يتعالى والنحب يتعالى لا يميل لا يميل النعش بالله لا يميل لا يميل شباب فوق فوق لا يميل بمت لا يميل هدا هدا عشيا ماجوس سيجي أرطم هدا عشيا سيميك أفضل سيميل النعش صغار بالتشيع ماك بهالمسيح صغار بالتشيع ماكو بهالمسيا خاف لو طفلة بجت تذكر رقيا خاف لو طفلة بجت تذكر رقيا أي صغار بالتشيع ماكو بهالمسيا غربي تشيع ماكو بهالمسيا خاف لو طفلة بجت تذكر رقاي اي خاف لو طفلة بجت تذكر رقاي اي عالجنازة صلي صابر غاضرية الجنازة صلي صابر الغاضرية واللي يصلي عليها حماي الحمية واللي يصلي عليها حماي الحمية تنتدي جفوف بحزن وبانكسار بيها ثار دمعات يتيم وذو الفقار تمتدي جفوف بحزن وبانكسار بيها ثار دمعات يتيم وذو الفقار دمعت الهمالة بدمعة الهمالة سايم جيد لا يميل لا يميل بعد عيد لا يميل لا يميل لا يميل لا خفضوا يمها لروسنا يجعل خوغا وبنعي عاشور زينة شيعوها وبنعي عاشور زينة شيعوها لازم بمدم حسيني طوفوها لازم يبنى حسين طوفوا بل جيت تهيا جروح فارقوها بل جيت تهيا جروح فارقوا خلني شيعها بلا طمن والعزاء وبقبرها نخلي تربى كربلاء خلني شيعها بلا طمن والعزاء احكي وبقبرها نخلي تربى كربلاء وعالصبط نقرا له سيدي كفار وعالصبط نقرا له سيدي لا يميل لنا عشبط لا يميل لا يميل لنا عشبط نسجل همها لو لجمت المتن زينة لو لجمت المتن تلجم ضلع أمها ولو لجمت المتن تلجم ضلع أمها لا أبو لا أم ولا أخواني أمها لا أبو لا أم ولا أخواني أمها لا أبو لا أم ولا أخواني أمها حتى بالموت دغرها ما رحمها حتى بالموت دغرها ما رحم لا يميل لنا عشوي موج الدموع خاف تطفي عيون تتهم ضلوع لا يميل لنا عشوي موج الدموع خاف تطفى عيون تهشم ضلوع وتهجم الخيالة السايجة وتهجم الخيالة السايجة لا يميل لا يميل بعد شباب صوتك أقوى لا يميل كل سراج لي ظل بمحله الى خادم اهل البيت حسن طاهر المعبد طف كل سراج لي ظل بمحله ما عش امي العفه لا ينشاف ظله نعش أم العفة لا ينشاف ظلة أي عاد يطلع كل نعش وياه أهله عاد يطلع كل نعش وياه أهله وهالنعش ويا جرح وهاتو علة هالنعش ويا جرح وهات علا هذا نعش أم الخدر أم العفاف لظلها ما حد بالبشر يا ناس شاف يطلع بيا حالة سايجة إيه يطلع بيا حالة سايجة لا يميل لا يميل